بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من رحمته بك أنه لم يكلفك من الأعمال إلا ما تطيق، ومن رحمتك بنفسك أن تبحث لها عن الأعمال التي تناسبها حتى لا تضيع عليها فرص الخير. هذه الحكمة تقرر مجموعة قضايا عقدية وقيم سلوكية وردت في النصوص المقدسة، وأولها أن الله تعالى برحمته وفضله على عباده لم يكلفهم من الأعمال إلا ما تطيقه أنفسهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولكن هذا له مفهومه، يعني كلمة ما تطيقه أو ما آتاها، لا نتصور أن الإنسان بمجرد أن يعمل أي عمل فيصيبه إرهاق بسيط يقول: هذا لم يكلفني الله تعالى. هناك ناس حتى الصلاة تثقل عليه، أو صلاة الفجر تثقل عليه، الصيام يثقل عليه. فهنا الأمر ليس الميزان هو النفس، هناك موازين، الميزان هو أترابه، أمثاله الذين هم يشبهونه. نحن نجد مثلا تلاميذ في المدرسة يكرهون الدراسة ولا يطيقونها ويتثاقلون عليها، بينما آخرون في نفس الظروف تجدهم يحبونها. البعض مثلا عندما نكلف طلبة بمذكرات أو ببحوث، البعض يأتونها يقومون بها بسهولة، والبعض الآخر في نفس المستوى ونفس الظروف يتكاسل عنها. فإذا هنا العبرة ليس بالنفس وبالهوى، لأن هذا يرجع إلى الشخص. الشخص أحيانا حتى في الرياضة، ربما عندما يبدأ الرياضة لا يستطيع أن يجري كيلومتر واحد مثلا، لكن بعد الممارسة والتدرب وكذا قد يصبح يجري حتى 40 أو 50 كيلومتر أو أكثر من ذلك. يعني لماذا؟ لأنه عود نفسه على هذا الأمر. إذا الله تعالى أعطانا طاقة، نحن نبحث عن هذه الطاقة، يعني ما هي حدودها، كيف نفعل ذلك بقياسها على أمثالنا ونظرائنا. إذا وجدنا أنهم يطيقون مثل هذه الأمور فنحن أيضا نطيقها، لكن فقط نحتاج في البداية إلى نوع من المجاهدات، وهذا الشيء موجود في كل شيء. كما ذكرنا في الرياضة مثلا، رياضات كمال الأجسام يبدأون بأوزان خفيفة ثم يصبحون يحملون الأوزان الثقيلة. إذا الطاقة هنا ليست تلك الأوزان الخفيفة، وإنما تلك الأوزان الثقيلة هي الطاقة. طبعا الطاقة هي القدرة على التحمل، ولهذا حتى العلماء الآن يقول لك الإنسان فقط لا يستخدم إلا جزء بسيط من خلايا من مخه مثلا، 5% أو كذا، يعني في طاقته ذلك. في كل شيء الإنسان له طاقة، ذاكرة، ذكاء، كل شيء، ولكن فقط في كيفية الاستخدام وفي البحث عن طرق الاستخدام. إذن هذه الآية أحيانا تفهم على غير فهم السليم. حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله الجهاد مثلا، عندما أمرهم بالجهاد هناك من تثاقل. طبعا الجهاد، جهاد المسلمين، كان لمقاومة المستكبرين الظالمين الذين كانوا يحاربونها. المسلمون كانوا يدافعون عن أنفسهم، كل حروب رسول الله صلى الله عليه وآله كانت دفاعا عن النفس، لم تكن تعدي على الآخرين. فكان هناك من يتثاقل عن ذلك ويقعد، وبعضهم يقول إن بيوتنا عورة، يعني أنا عند لا أستطيع أن أترك بيتي، شخص يقول أخاف الفتنة، شخص يقول، كل شخص يعني يذكر شيئا. إذن هنا يعني هذه الأمور غير معتبرة، هذه أعذار غير معتبرة. إذن هناك حد موجود يعني النفس تطيقه، لكن في البداية قد لا تصل إليه، لكن بالتعود يمكن أن تصل عليه، تصل إليه. كما ذكرنا مثال الصوم، الصوم هناك من كبير وضخم وجسمه قوي جدا وليس لديه أمراض ولكنه لا يطيق. هذا لا يقول أنا لو كان مريضا لا بأس، طبعا المريض هذا معذور ومعفى عنه. يعني حتى في الصلاة لا يصلي واقفا، يصلي جالسا، يصلي بالشيء الذي أطاق. إذن هذه الناحية الأولى وهي الطاقة. الطاقة طبعا لا ننظر في البداية، وإنما ننظر إلى مآلات الأمور. الطاقة في البداية قد تكون العمل قد يكون ثقيلا، ولكنه بعد التعود عليه يصبح سهلا لينا إلى آخره. ولهذا أو في أول الإسلام بدئوا بالأمر بقيام الليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه الذين كانوا معه وكلفوا بذلك. لماذا؟ حتى يدربوا أنفسهم، يعني ذلك التدريب يعطيهم كما يقال سرعة قوة ابتدائية. طبعا رسول الله بقي طول حياته يعني يقوم معظم الليل، لكن خفف عن سائر الصحابة، عن سائر الأمة، فاكتفي منها فقط بالفرائض يعني، لكن ذلك له تأثيره الكبير. وهذا يدخل في الإعداد، أعد الله تعالى يقول عندما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم، إعداد هو تهيئة النفس طبعا هنا في الجهاد اللي هو جهاد المسلح، وكذلك في الجهاد الأكبر جهاد النفس، فنحتاج إلى البذل الجهد حتى نصل إلى توفير أو استعمال كل ما لدينا من طاقة، لا نضيع هذه الطاقة الموجودة فينا وندعي أننا لم نرزق هذه الطاقة. إذن هنا هذه الحكمة تبين هذا الأمر، تبين أن الله تعالى بفضله ورحمته وفر هذا الأمر. بقي الآن العدالة. العدالة الشخص يقول كيف فلان أعطي طاقات معينة وبالتالي قام بها أداها في طاعة الله تعالى وأنا لم أكلف بذلك، وعفوا وأنا لم أطق ذلك، وبالتالي كيف يعني هو يوم القيامة سيكون في الجنة في درجاتها العليا، وأنا إذا ذهبت إلى الجنة سأكون في درجاتها الدنيا. فالعدالة الإلهية اقتضت أن كل شخص يحن إلى منصب أو جهة أو عمل الله تعالى يرزقه ذلك. يعني شخص مثلا ليس في طاقته الجهاد، امرأة مثلا ليس في طاقتها الجهاد المسلح مثلا، نفرض مثلا ذلك، وتحب أن تجاهد، فهنا الله تعالى يجازيها على ذلك ويعطيها نفس أجر الرجل إن هي نوت ذلك. تقول مثلا لو أن الله تعالى آتاني طاقة على الجهاد سأجاهد مثلا في فلسطين وأجاهد الصهاينة وأحرر بلاد المسلمين، فالله تعالى يعطيها ذلك. هذا من مقتضيات العدالة الإلهية والرحمة الإلهية. يعني ليس شخص أوتي طاقة وشخص آخر لم يؤت طاقة يقول أنا لا، يعني لا نقول له لا هذا الله تعالى هكذا قسمها، لا الله تعالى قسم بالعدل، يعني حتى أنت يا أيها الجالس في بيتك يمكنك أن تنال ذلك الأجر بشرط فقط النية. النية سهلة جدا وبسيطة، ويمكن يعني كما ورد في الحديث عندما ذهبوا إلى تبوك هناك من المسلمين من أحب أن يذهب لكن قعد به الضعف مريض وكذا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم كثيرا ويقول ما سر، يقول لأصحابه ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. قال هناك ناس مع نعم هم لم يأتوا معنا ولكن في الحقيقة معنا، لهم نفس أجورنا. لماذا؟ لأن نيتهم طيبة، وبالتالي يعني الشخص يمكنه أن يوفر هذا الأمر، يعني حتى الأعمال التي لا يطيقها يمكنه أن يشارك فيها، ليس فقط في الأعمال التي في زمانه حتى في غير زمانه. مثلا يقول لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله لكنت كذا، وينوي ذلك ويشعر بذلك، فالله تعالى يجازيه على ذلك. نية المؤمن خير من عمله، وبالتالي عندما يقرأ أي شيء ويبحث عن أي شيء فيتخذ المواقف الطيبة، هذه طبعا ستحسب له ويكون بالإضافة إلى ذلك. يعني الحكمة تقول ومن رحمتك بنفسك أن تبحث لها عن الأعمال التي تناسبها. نعم أنت لا تطيق، مثلا امرأة كما قلنا لا تطيق الجهاد، أو شيخ كبير لا يطيق الجهاد، فيمكن أن يعمل أعمال أخرى لأن الأعمال لا نهاية لها، فيبحث الأعمال التي تناسبه. ليس بالضرورة مثلا شخص لا يستطيع أن يقوم الليل فيمكن أن يقوم بأعمال أخرى، ليست بالضرورة قيام الليل، ووارد فيها الفضل. وأحيانا رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر يقول مثلا فلان الذي يفعل كذا، مثلا الذي يتكفل بالأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. فهذا الشخص مثلا غني وليس له مال ولكن لا يطيق قيام الليل ولا يطيق صيام النافلة، فهنا بسيطة جدا يبحث عن أرملة ويعطيها مثلا أرملة أو مسكين، ويعطيها مثلا مرتب أو يوفر لها حاجاتها الأساسية يعني من الطعام والغذاء واللباس وغيرها. فهذا يعني مثل كل شخص كل يوم يقوم الليل وكل يوم يصوم النهار، يعني وبالتالي وفر الله تعالى له فرصة. إذا لم يكن غنيا لا بأس، يمكنه أن يعوض بأعمال أخرى، يعوض بالذكر، يعوض به. إذن هنا الله تعالى أعطانا أعمال، العلم، طلب العلم نفسه، البحث، الدراسة، هذه أفضل الأعمال. يعني وارد في الأحاديث أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وكفضل على أدناكم. ولهذا الحكمة تقول حتى لا تضيع عليها فرص الخير. الله تعالى في القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله يذكر كثير من أعمال الخير، يعني يمكن للشخص لا يستطيع أن يقول أي لحظة يمكن أن يفعل بها خير. الله تعالى يقول وما تفعلوا من خير، خير جت نكرة، أي خير فإن الله به عليم. وما تفعل من خير يعلمه الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن عمل صالحا فلنفسه. كل هذه الأحاديث تبين، الآيات القرآنية تبين أن أي خير، اتقوا النار ولو بشق تمرة، حتى ولو ليست تمرة، ليست تمرة كاملة، بشق تمرة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث كثيرة يذكر يعني أعمال كثيرة جدا، الإيمان والخير ليس محصورا في جهة واحدة بحيث شخص يقول لا أطيق، لا تطيق هذا تطيق هذا، يعني يمكنك أن تمارس الخير في أي من ناحية من النواحي، الخير الذي تطيقه الذي تطيقه، والخير الذي لا تطيقه تنوي، تقول تمنيت لو كنت مثل فلان الذي يقوم الذي يصوم الذي يجاهد والذي يفعل تلك الأفعال التي لا أطيقها. فالحديث عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل، هنا الشاهد يعني أبو ذر قال إن لم أستطيع أن أعتق الرقاب، وهنا يدل على أن الإسلام جاء لتحرير الرقاب، ما حصل في التاريخ من استمرار الرق هذه جاهلية عادت إلى الإسلام، هذا دخيل في الإسلام. الإسلام لو طبق تطبيقا صحيحا لحرر الرقيق في العصر الأول بعد وفاة الرسول، بعد بمدة قصيرة يحرر الرقيق، لكن المسلمين للأسف في حروبهم واستعملوا الرقيق من جديد، أعادوا الرق من جديد، وبالتالي استمر الرق. لكن لو طبقت النصوص المقدسة القرآن الكريم والسنة المطهرة لما بقي الرق. قلت فإن لم أفعل، يعني هذا الصحابي قال إن لم أفعل، إن لم أستطع أعتق الرقاب لأن تحتاج مالا، قال تعين صانعا، تذهب إلى صانع وتعينه، أو تصنع لأخر شخص لا يستطيع أن يصنع فتعينه. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال إن لم أستطع أيضا. قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، على الأقل تجلس في بيتك وتسكت عندك أجر، تنوي بذلك شخص مثلا ينفعل كثيرا فيجلس في بيتي أحسن، يعني أحسن ما يفعله هو الصمت والجلوس في البيت، وبالتالي ينوي بذلك كف شر عن الناس. قال فإنها صدقة منك على عندك أجر على هذا الأمر. حديث آخر يقول يصبح على كل سلامي يعني مفصل من أحدكم صدقة، يعني كل إنسان كل جزء منه عليه صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، حتى هذا الشيء بسيط، عندما تلقى الناس تبتسم في وجوههم، تلقاه بوجه طليق، تحاول أن تزرع المعنويات في قلوبهم، تحاول أن تبشرهم ولا تنفرهم، طبعا هذا له أجر، وبالتالي كلام فقط. تجد شخصا حزين تحاول أن تتقرب منه، تضحك، تضع له نكت إلى آخره، حتى تسري عنه وتزيل عنه ذلك الهم، فأيضا لك صدقة. يعني كل عمل تنوي به فقط الوجه الله، يعني مهما كان ذلك العمل حقيرا في نظرك لكنه قد يفوق ما لم تطقه. يعني ربما أنت إذا ذهبت إلى شخص مهموم وحزين وفرحته وسليته وأعدت له المعنويات التي فقدها، هذا قد يكون أفضل من عشرات ليالي القيام الليل، ربما أنت لا تطق القيام، فهناك هذا الحل، حل بسيط جدا، وتدخل السرور. أعظم الحسن حسنات كما ورد في الآثار إدخال السرور على قلب المسلم، فتدخل السرور على قلبه فلك الأجر، وبالتالي هذا شيء يطيقه كل الناس، يعني كل، وخاصة بعض الناس، يعني بعض الناس عندهم هذه القدرة، فيمكن حتى الشخص الذي ليس له قدرة يمكن أن يملكها، أن يربي نفسه، يأدب نفسه بحيث يستطيع أن يزرع كما يقال المعنويات في الناس. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، يعني حتى الأذى شخص يسير الطريق يميط الأذى، فهذا أيضا معروف سهل جدا وبسيط جدا. وطبعا الأسوأ يعني العكس هو سيء جدا الذي يرمي الأذى في الطريق. وجاء كذلك طبعا هذا الحديث يبين يعني بعض الفقراء جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني عندهم ربما هذا يمثل الحكمة، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، لكن هم نحن نفعل هذه الأمور لكنهم يتصدقون ونحن لا نتصدق، لا طاقة لنا بالتصدق وليس لدينا المال. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل يعني الله تعالى عوضكم. الله هذا من عدل الإلهي، وفر لكل شخص كل الفرص. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة. نعم هم يتصدقون بأموالهم، أنت تصدق بألسنتكم. وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى آخر الحديث. إذن هذا يبين أن الصدقات يعني يمكن أعمال الخير لا نهاية لها. طالب العلم شخص يقرأ كتاب، يعني حتى لو كان كتاب هذا خارج المجال، ليس بالضرورة مجال ديني، يقرأ فيزياء، يقرأ فلك، يقرأ رياضيات، يقرأ طب، ومعلومات ينوي بها فقط، يقول هذه معلومات أحاول أستفيد منها لأرشد إخواني، أن يقطب مثلا قضيات مثلا أمراض يتعلمها حتى يفيد الآخرين، إلى آخره. كل هذه الأمور بشرط ما دامت هذه النية، نية الخير في قلبه، فالله تعالى يجازيه عليها. وبالتالي يمكن استثمار أي لحظة في الأعمال الصالحة وفي النمو بالنفس وتربيتها وتزكيتها وتطهيرها. وبالتالي يعني أعمال الخير، وأحيانا كثيرة تلك الأعمال التي ربما نتطلع إليها تكون درجتها دنية مقارنة بالتي أتاحها الله لنا. حتى يعني البعض للأسف يعني يتصور أن مثلا الصحابة فقط زمان، ليس كذلك. يعني يتصور هذا ليس من مقتضيات العدالة الإلهية، لابد أن تتوفر في كل عصور. ولذلك أي شخص في أي زمان يمكنه أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصحب جميع الأنبياء، ويصحب الصالحين، فقط بالشعور معهم، بذلك الشعور، بتلك المحبة، يمكن المرء مع من أحب كما ورد في الحديث. ولذلك لا الزمان ولا المكان، شخص ربما يكون في مكة المكرمة ولكن قلبه في تل أبيب، وشخص قلبه أين يسكن، يعني ربما في نيويورك وقلبه في البيت الحرام وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى كلفنا، ليس بالضرورة شخص أن يسكن في مكان معين، يقول أنا ولدت في هذه المنطقة وفي هذا الزمن، حتى في أي زمن وفي أي مكان. الله تعالى جعل لنا جعل من قدرات القلوب أن ترحل لأي محل وأن تعيش في أي محل. ولذلك يعني هذه كلها من رحمة الله تعالى وعدالته مع خلقه، أن كل الناس موفر لهم كل الفرص. يعني حتى الشخص مثلا نفرض أنه لم يدرس ولكن يحب العلم والعلماء فيحشر معه، شخص لم تتوفر لديه فرص فكل ذلك سهل، فقد يكون صادقا كما ورد في الحديث، من سأل الله تعالى الشهادة بصدق رزقه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. حتى الشهادة التي لا نملك، ربما بعض قد لا تتح له فرصة في هذا الشهادة لعدم وجود الحروب وغيرها، فالله تعالى ماذا يرزقه؟ منازل الشهداء حتى لو مات على فراشه. إذن هذه الحكمة تبين أن عدالة الله تعالى ورحمته بخلقه أتاحت لهم كل الفرص، فالإنسان فقط هو الذي يقصر. لهذا قلنا ومن رحمتك بنفسك، إذا أردت أن ترحم نفسك فلا تلتمس لها الأعذار، وإنما ابحث عن الأعمال التي تتناسب معها والتي تروق لك حتى لا تضيع عليها فرصة. مثال شخص مثلا عنده قدرة على ما يسمى بفوتوشوب مثلا، فيمكن يستثمر هذه القدرة تصميم الصور ويرسم بها، يصور بها صور دعوية، فبالتالي يؤدي دورا في الدعوة. شخص له القدرة على الخطاب باللسان يخاطب باللسان، شخص له القدرة على الكتابة يكتب. إذن كل شخص يعني يمكن أن يمارس يعني أدواره بأي طريقة، يعني يستثمر أي فرصة من فرص الخير ويحاول أن يستغلها لهذا الأمر. وبالتالي الله تعالى أتاح لنا كل الفرص، والعقل هو الذي يبحث عن الفرص ولا يلتمس الأعذار، والحمد لله رب العالمين.